بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان رجل لكل العصور، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بقي نقطة كنا نحب أن نسلط الضوء عليه فيما يتعلق بشخصية شيخ الإسلام المفسر. وليس منا أحد تقريبا لا يطالع التفسير ابن كثير ويعرف قيمة هذا التفسير الجليل. أنا أسلط فقط الضوء الآن على علاقة ابن كثير بابن تيمية رحمه الله تعالى، لنستحضر أن أيضا ابن كثير هو شعاع من نور ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيعتبر ابن كثير من أعز تلاميذ ابن تيمية وأنبلهم، فقد عده من تلاميذه أكثر المترجمين له، وقالوا إنه صحب ابن تيمية فأحبه وافتتن به وقرأ عليه ولازمه فأكثر عنه وانتفع بعلومه. وقال أكثر من واحد من المترجمين إنه كانت له خصوصية بابن تيمية ومناضلة عنه واتباع له في كثير من آرائه. وابن كثير شافعي، ومع ذلك كان يأخذ بأقوال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان يفتي برأيه في مسألة الطلاق، فامتحن بسبب ذلك وأوذي رحمه الله تعالى. سأل قاضي قضاة الحنفية صدر الدين الحنفي، سأل ابن كثير في سنة 709، سأل ابن كثير فقال له: أتحب ابن تيمية؟ يقول ابن كثير: قلت نعم. فقال لي وهو يضحك: لقد أحببت شيئا مليحا. كذلك ذكر ابن كثير في ترجمته لشيخه ابن تيمية في تراجم سنة 28 و700 من تاريخه، يقول: وكان بيني وبينه مودة وصحبة من الصغر، وسماع الحديث والطلب من نحو سنة. وهذا يدل على أن ابن كثير وإن كان قد صحب الشيخ الإسلام ابن تيمية منذ صغره، إلا أنه تتلمذ عليه في أواخر حياة شيخه حين كان يذهب إليه ويتردد عليه في السجن، فقد كان الشيخ مسجونا في هذه الفترة في قلعة دمشق. لذلك نرى ابن كثير لا يذكر شيخه في التفسير إلا ويلقبه الشيخ الإمام العلامة، لأن تفسيره أسبق تأليفا من تاريخه البداية والنهاية. يعني هو ألف التفسير أولا، ثم بعد ذلك ألف البداية والنهاية، فقد بدأ في تأليف تفسير القرآن العظيم في حياة شيخ الإسلام الذي أعجب بتفسيره على حد قول البستاني. أما تاريخه البداية والنهاية فإننا وإن لم نعرف متى بدأ ابن كثير في تأليفه، إلا أننا نرى تحولا واضحا فيه عند ذكر الإمام ابن تيمية، فإنه لا يذكره فيه إلا بلقب شيخنا العلامة. فهذا يؤكد أنه تتلمذ عليه في آخر سنة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تلك الصحبة، صحبة ابن كثير لشيخ الإسلام وملازمته له، أثرت في حياته أثرا عميقا أدت إلى حب وود متبادلين بينهما، وأفادته فائدة عظيمة في علمه ودينه وخلقه وشخصيته المستقلة الممتازة. فإن النبوغ الذي تميز به ابن كثير في التصنيف والتأليف مع غزارة في العلم وأصالة في الفكر، كان فضله يعود إلى علاقته بابن تيمية وأمثاله من النابغين في العلوم الإسلامية مثل المزي والذهبي والبرزالي وغيرهم من أفذاذ علماء العصر. كما كان ينفر من البدع والخرافات ويميل إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة ويعتمد على التحقيق والتدقيق. سرد ابن كثير أقوال شيخه وآراءه أحيانا عن طريق بعض شيوخه مثل المزي والذهبي أو عن طريق صاحبه ومعاصره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حينما كان يتكلم عن الحكمة من إيراد الحروف المقطعة في أوائل السور القرآنية، حكى في التفسير عن بعض المفسرين أنها ذكرت بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. ثم قال: وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية في تفسير آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر، يذكر رواية تفيد بأن عليا رضي الله تعالى عنه أجاز نكاح الربيبة التي ليست في حجر الرجل، مستندا إلى الآية القرآنية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ثم يقول ابن كثير: وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فاستشكله وتوقف في ذلك. ونقل ابن كثير في تاريخه في ترجمة المتنبي الشاعر أبياتا له في مدح بعض الملوك، كان المتنبي يقول في مدح هذا الملك: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. ثم علق عليهما ابن كثير قائلا: وقد بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق، ويقول إنما يصلح هذا لجناب الله سبحانه وتعالى. وأخبرني العلامة شمس الدين ابن القيم أنه سمع الشيخ تقي الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين في السجود أدعو الله بما تضمناه من الذل والخضوع، تأكيدا أن هذا كلام لا يليق إلا في حق الله تبارك وتعالى. فالشعراء لهم ساعات مثل هذه المجازفات السخيفة في حق البشر، كما قال بعضهم والعياذ بالله: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا ضلال مبين وانحراف في التوحيد. أو إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، كلام كله سموم. فلا ينبغي أن نتجاوز حتى لو كان شعرا، أن الشعر يحاكم إلى الشرع ولا يعذر الشاعر في مثل هذا الضلال. فهذا الشعر كان شيخ الإسلام يقول: ربما قلت هذين البيتين في السجود أدعو الله بما تضمناه من الذل والخضوع، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. حينما رد ابن كثير نسخ هذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج بالآية السابقة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ذكر رواية البخاري عن ابن عباس بأن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى تكون تلك منسوخة بالأربعة أشهر وعشر، وإنما دلت على أن تلك كانت من باب الوصاة بالزوجات ليمكن لهم السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم إن اخترن ذلك. فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر وعشرة أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك. وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له. ثم قال: وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية. ومن أقوال شيخ الإسلام في تضعيف الأحاديث قوله في تاريخ ابن كثير بأن السجل في الآية القرآنية: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، هو اسم الرجل أو كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. عرض ابن كثير هذا الحديث على شيخه المزي فأنكره، فأخبره ابن كثير بأن شيخه ابن تيمية كان يقول: هو حديث موضوع وإن كان في سنن أبي داود. فقال المزي: وأنا أقوله. أيضا ذكر كلام شيخ الإسلام في تضعيف حديث رد الشمس لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه بعد مغيبها، لأن حسنا وحسينا كان أجل قدرا من أن يحدث بهذا الحديث، وأضاف: وممن صرح بأنه موضوع شيخنا أبو الحجاج المزي والعلامة أبو العباس يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذكر ابن كثير في قتل المتنبي الكذاب الحارث ابن عبد الرحمن ابن سعيد الدمشقي بأنه كان يريهم الأعاجيب، فإنه كان يأتي إلى رخامة في المسجد فينقرها بيده فتسبح تسبيحا بليغا، تنطق رخامة وتسبح حتى يضج من ذلك الحاضرون. ثم قال: وقد سمعت شيخنا العلامة أبا العباس ابن تيمية يقول كان ينقر هذه الرخامة الحمراء التي في المقصورة فتسبح وكان زنديقا، يعني خرق العادة لا يدل بمجرده على الولاية، وسبق أن ناقشنا هذا بالتفصيل. حينما تعرض لتفسير آية الربا في موضوع التحليل يقول: وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية كتابا في إبطال التحليل تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في ذلك وشفى فرحمه الله ورضي عنه. أيضا أشار إلى كتاب شيخ الإسلام في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في تاريخه، يقول لما ذكر كتابه: رد فيه على النصارى واليهود وما أشبههم من أهل الكتاب وغيرهم. طبعا يقصد كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. استحسن أيضا ابن كثير هذا الفصل في كتاب شيخ الإسلام وأثنى عليه قائلا: سلك فيه مسالك حسنة صحيحة منتجة بكلام بليغ يخضع له كل من تأمله وفهمه. ولذلك ابن كثير لما تكلم في السيرة نقل هذا الكلام لشيخ الإسلام بكل تفاصيله لشدة إعجابه بهذا الفصل. أيضا أشار إلى كتاب آخر له مرتين، أولهما في الرد على كتاب الإمامة للشيخ الرافضة جمال الدين يوسف ابن الحسن الملقب بن المطهر الحلي، وثانيهما أشار إليه مجملا بقول الكتاب الذي رد فيه ابن تيمية على الفرقة الرافضة. طبعا ده كتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، وقد استفاد منه ابن كثير ونقل منه رأيه في فضل علي رضي الله تعالى عنه وقوله في الأئمة الاثنى عشر بأنهم مفرقون في الأمة. ومع أن الحافظ ابن كثير يلتزم في جميع مؤلفاته بذكر مصادره ويصرح بها ويسند كل قول إلى قائله وصاحبه ويشير إلى أسماء المؤلفين، إلا أنه حصل شيء يثير الاستغراب، وهو أن الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره تفسير القرآن العظيم في المقدمة تكلم عن منهجه في التفسير، هو في الحقيقة أن هذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن كثير في مقدمة التفسير وبين فيه منهجه هو نقل حرفي لمقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا مما يلفت النظر ويثير الحيرة أيضا، يعني ما السبب في ذلك فالله أعلم، لكن في الحقيقة هي المقدمة، من يعرف الأمرين أو قرأ مقدمة ابن كثير مع الكتاب الآخر يرى التماثل الشديد بين الاثنين. ننتقل الآن إلى نقطة أخرى تكلم عنها الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله تعالى تحت عنوان مأثرة شيخ الإسلام الكبرى، يرى أن هذه أعظم مناقب شيخ الإسلام، يعني كل فضائل ابن تيمية في كفة وهذه المأثرة في كفة أخرى، وطبعا هي قضية منهجية في غاية الأهمية في أقصى درجات الأهمية، وهي أن أعظم إنجاز لابن تيمية وأعظم ما يؤثر في منهج ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول مأثرة شيخ الإسلام الكبرى التركيز على أن النبوة هي الوسيلة الوحيدة للمعرفة الصحيحة والهداية الكاملة. هذه من أخص وأهم إنجازات شيخ الإسلام، أنه في كل إنتاجه العلمي وجهاده العملي كان يركز يسلط الضوء تماما على هذه الحقيقة، وهي أنه لا طريقة لمعرفة الحق ولا طريق للاستقامة والهداية إلا عن طريق الأنبياء وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى: إنه يصح أن يقال إن هذا العصر عصر ابن تيمية، العصر الذي نحن نعيش فيه الآن يعني، وقد كان لشخصيته ودعوته ودوره الإصلاحي عودة في هذا العصر. إن هذا العصر الآن الظروف المشابهة جدا لظروف ابن تيمية، يرى أن نفس منهج ابن تيمية هو طريق إصلاح حال الأمة في هذا العصر، فهو رجل كل العصور ورجل هذا العصر بالذات. يقول: الدليل على ذلك أن شخصية ابن تيمية ودعوته ومنهجه ودوره الإصلاحي عاد من جديد في هذا العصر ليعالج أدواء وآفات هذا العصر. يقول: وقد كان لشخصيته ودعوته ودوره الإصلاحي عودة في هذا العصر، ولكتابته وأفكاره واتجاهاته انتفاضة لم تكن لمصلح إسلامي أو مؤلف من المؤلفين القدامى لأسباب تحتاج في شرحها إلى كتاب مستقل. هذه المحاضرة للشيخ الندوي ألقيت ضمن بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأعماله الخالدة انعقدت في سنة 1408 في الجامعة السلفية في بنارس في الهند. ولذلك قال في مقدمة المحاضرة: وقد كانت الهند خالقة بأن تعقد فيها هذه الندوات لوجود صلة عميقة الجذور بين دعوته وجهاده وبين أوضاع هذه البلاد الدينية والعلمية، ولوجود بعض كبار المدافعين عن دعوته ومدرسته وتحقيقاته كحكيم الإسلام الشيخ أحمد ابن عبد الرحيم الدهلوي من رجال القرن الثاني عشر الهجري، وده صاحب كتاب مشهور اسمه إيه؟ كتاب متميز في علم قل أن يؤلف فيه، في أسرار العبادات وأسرار التشريع. أي حجة الله البالغة، هو له مؤلفات كثيرة طبعا، لكن ده بالذات لأنه كتاب إيه متميز، إن في هذا الباب بالذات نادر جدا التأليف فيه، فهو من الكتب المتميزة في بيان أسرار التشريع وأسرار العبادات. يقول: وخلفائه وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه، وما نالت دعوتهم العلمية والإصلاحية في شبه القارة من ترحيب وقبول حسن ونشاط وحماس في القرن الثالث عشر وبعده، وقامت على أساسها مدارس تربوية ثقافية وحركات إصلاحية دعوية. إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان من أفذاذ المحققين والباحثين والمصلحين المجددين في تاريخ الإسلام، ومن عماليق الفكر الإسلامي، ومن أجمعهم لشعب الإصلاح المطلوب والدور الإصلاحي والتجديدي الشامل، منها تجديد عقيدة التوحيد وإبطال العقائد والتقاليد المشركة، ومنها نقد الفلسفة والمنطق وعلم الكلام وترجيح أسلوب الكتاب والسنة، ومنها نقد الديانات والملل المعارضة والمحاربة للإسلام والرد على الفرق والنحل المنحرفة عن الطريق القويم والثائرة على الإسلام. فمن الديانات النصرانية المجابهة للدين الإسلامي عقيدة ودعوة وقوة سياسية ونفوذا ماديا، ومن الفرق الشيعة التي ما أضر بالإسلام وبالمسلمين مثلها، وما شك أحد مثل ما شككت في مدى نجاح جهود سيد الرسل وخاتمهم صلى الله عليه وسلم في دعوته وتربيته، وفي تميز من نشأ في أحضان النبوة وتخرج في مدرسة الرسالة السماوية والتعاليم النبوية بطريق مباشر، عن الأجيال البشرية وأمم الأنبياء في الصلاح والاستقامة والسمو والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا يذكر يعني إيه قبائح الشيعة وكيف آذوا الإسلام والمسلمين. فأولا هم أكثر من شككوا في كفاءة النبي صلى الله عليه وسلم في نجاحه في دعوته، ويكفي أنه بيقولوا أن المهدي لما يخرج هيعمل ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الطعن في الصحابة وأن الرسول فشل في تربية الصحابة حاشاه صلى الله عليه وسلم، وشككت في نقاء الكتاب المنزل الأخير وبقائه على أصالته ونصه، وشككت في عقيدة قطم النبوة ووحدة الرسول بما نقوله ونعتقده في الإمامة وأئمتها. ومنها من مآثر شيخ الإسلام تجديد العلوم الشرعية، فهو يعني يقصد أنه تصدى للنصارى وتصدى أيضا ليه أخبث الفرق التي آذت الإسلام والمسلمين وهي الشيعة. أيضا من مآثره تجديد العلوم الشرعية وتنشيط الفكر الإسلامي وتوسيع ثروته وتعميقها وإثبات الحاجة إلى الاجتهاد، كل ذلك في اتزان واقتصاد واعتراف للأئمة المجتهدين السابقين بالفضل ورد الملام عنهم والتماس العذر لهم. رد الملام ده في كتاب اسمه إيه بقى؟ رفع الملام عن الأئمة العالم. ما يصلح أن واحد ينتسب للسلفية غير ما يقرأ هذا الكتاب، ما ينفعش خالص. فهذا كتاب أساسي جدا، هو رسالة لطيفة جدا صغيرة لكنها في غاية الأهمية بالنسبة لموقف الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم من اختلافات الأئمة وكيف يكون موقفه من الأئمة حينما يخالفون الرأي الراجح. رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يقول: وتلك كلها مآثر علمية فكرية بطولية لا يستهان بقيمتها ولا يقلل من شأنها ولا تتيسر ولا تتوفر إلا لمن أراد الله به الخير لهذه الأمة وقيضه للقيام بمهمة الإصلاح والتجديد. ثم يقول: ولكن مأثرته الكبرى الرئيسية في اعتقادي وفي ضوء دراستي المقارنة واستعراضي لتأريخ الفكر الديني وما قام عليه من مجتمعات ومدارس وحركات علمية وفكرية وتأليفية هي تركيزه على حاجة البشرية إلى النبوة والضغط على أنها الوسيلة الوحيدة للمعرفة الصحيحة والهداية الكاملة، وهو المدخل الرئيسي الكبير إلى تحديد مكانة شيخ الإسلام التحقيقية والتجديدية ومنزلته بين علماء الإسلام والدعاة والمصلحين. احنا ممكن نربط بين هذا الكلام الرائع وبين الحديث الشريف الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المراحل التي سوف تمر بها الأمة، تكون نبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم كذا وكذا إلى أن قال إيه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يعني بعد مراحل الملك الجبري والمراحل التي تمر بها الأمة سيعود حكم الإسلام من جديد بقيام خلافة على منهاج النبوة. فإذا تأملتم كلمة منهاج النبوة، يعني بعد قرون من الانحطاط والتخلف والاندحار في حال الأمة والتدهور ستعود الخلافة من جديد، لكن تعود على أي أساس؟ هذا هو الذي يريد أن يقوله الشيخ، وعلشان كده بيربط بين أن شيخ الإسلام هو رجل هذا العصر، لأن شيخ الإسلام هو أعظم من نفض الغبار عن منهاج النبوة، ناضل في سبيل تحقيق وتمحيص حقائق هذا الدين وإعادتها من جديد. ما أقوله هو أسس مذهبا كما كررنا مرارا، قام بدور تجديدي شامل في هذه المسألة. يمكن بعض الناس الذين لم يذوقوا طعم كلام شيخ الإسلام إذا رأونا نتكلم هذه المدد الطويلة حول شيخ الإسلام يظنون أن هذا نوع من التعصب أو الغلو أو كذا. لا، في الحقيقة أن من عرف شيخ الإسلام سوف يتهمون جميعا بالتقصير، لأن المسألة ليست قضية أن ابن تيمية رمز نغلو فيه نرفعه إلى درجة النبوة معاذ الله أو كذا أو كذا. لا، شيخ الإسلام مأثرة الحقيقة أنه هو الذي ربطنا بمنهاج النبوة، وهو الذي نفض عنه الغبار، وهو الذي فتح لنا هذه النوافذ لنستقي بمنهج السلف الصالح رحمه الله تعالى على المستوى النظري العلمي وعلى المستوى العملي بجهاده وبذله إلى آخر لحظة في حياته رحمه الله تعالى. فانتبهوا لهذا بالذات في زمن العولمة، الزمن اللي كل القيم بتنقلب رأسا على عقب، الآن كل الشيء بيهتز ويقصد أساسا منهج النبوة، لأنهم هؤلاء السفهاء بيزعمون أن الإسلام هو الذي يغذي التطرف ويخرج الإرهاب، وما يفعله شارون لا يمكن أن يوصف إنه إرهاب. يعني هذا الإجرام اللي هو ليل نهار، مش بس النهاردة في حادثة الاغتيال، لكن ده ليل نهار من 48 إلى الآن ما رأى المسلمين إلا المحن والاضطهاد والظلم والمذابح والمجازر على يد هذه الشرذمة من شذاذ الأفاق من مجرمي بني إسرائيل. ومع ذلك لا يمكن أن يوصف بإرهاب، لا يمكن أن يوصف واحد يهودي بأنه إرهابي، يعني أقصى ما يقوله بدأ متطرف يهودي أو متشدد يهودي. في حين أننا إذا رجعنا لمنهج النبوة هنجد أن مين المتطرف، في تعريف المتطرف ما عشان نتفق للمصطلحات دي بيحصل فيها عبث كثير. المتطرف قطعا في ضوء منهاج النبوة هو كل من ليس مسلما من أهل السنة والجماعة، فمش معقول يبقى في يهودي متطرف ويهودي مش متطرف، كل يهودي متطرف وهكذا، كل من ليس مسلما من أهل السنة والجماعة فهو متطرف. ليه؟ لأن التطرف العدول عن الوسط والقصد إلى أطراف الأمور، كلا طرفي قصد الأمور ذميمه، الإفراط أو تفريط، غلو أو جفاء، والاعتدال دائما في الوسط. فما هو الوسط؟ عندنا الوسط هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج النبوة هو الوسط، فكل من حاد عنه يمنة أو يسرى فهو الحقيق الوصف المتطرف. فهؤلاء المجرمين في الغرب يعني اخترعوا كلمة الإرهاب وصاغوها بطريقة معينة وكذبوا في فرضها على الساحة الفكرية، ثم بعد ذلك صدقوا أنفسهم أن فعل المسلمين إرهابيين وأن المسلمين قتل وأن المسلمين كذا، وكل حادثة تحصل يعني ينسبونها إلى أهل الإسلام. الشاهد حتى لا نخرج من الموضوع، الآن إحنا في حالة زلزلة، يحصل زلزال لكل القيم في ظل العولمة والتي هي في الحقيقة أمركة. ويمكن أمريكا لما تعمل أمركة للعالم يعني حتى بقى فيها إصلاح دنيا، يعني زي أمريكا في الغنى والثروة وكذا، لا، هي أمريكا بتأمرك العالم ليكونوا خداما لها وعبيدا لها، لا دين ولا دنيا، مش أمركة بمعنى أن هي تسويهم بصورتها الدنيوية، على الأقل له تبقى الدنيا متميزة شوية وإن كان كلها نكد وتنغيص، لكن يعني في الظاهر الغنى والقوة وكذا، لا، هي أمركة يعني استعباد الأمم الأخرى واستذلالها والقضاء على هويتها ومقوماتها. فالشاهد في الكلام أن القيم الآن في عملية زلزلة لها، بتزلزل أمور أساسية جدا نتيجة الإلحاح ليل نهار على النموذج الغربي وعلى التبعية للثقافة الغربية والتخلص من المنابع الإسلامية والتشويش على المفاهيم الإسلامية. هذا أخطر ما نتعرض له الآن، فمن ثم كان ابن تيمية رجلا لعصرنا، لأن بمنهج ابن تيمية الذي قعد لنا ونظر لنا منهاج النبوة بطريقة لم يسبق إليها شيخ الإسلام، هي خالية تماما من أي ابتداع، لكن فيها تجديد، مش ابتداع، تجديد، جدد وأحيا وذكر الناس بما كاد يندرس وينسى من منهاج يعني النبوة. فأعظم فضائل شيخ الإسلام في نظر الشيخ الندوي رحمه الله تعالى هي تركيزه على حاجة البشرية إلى النبوة، والضغط على أنها الوسيلة الوحيدة للمعرفة الصحيحة والهداية الكاملة، وهو المدخل الرئيسي بالذات في العصر كمان اللي الناس فتنت فيه جدا بالعلم الحديث. هذا حصل نوع من الفتنة إلى درجة التأليه للعلم الحديث، واغتروا بظاهر من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم من الآخرة هم غافلون، ونسوا أن هذه الحقائق العلمية هي موجودة منذ أن أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق، هو من بداية ما خلق الله الكون ألم تكن توجد هذه الحقائق؟ العلم ما يصنع شيئا، العلم فقط يكتشف، يكتشف ما أودعه الله في هذه المخلوقات. فدي شيء مهم جدا، أن العلم مش بيكتشف، والعلم ما زال صاغرا ذليلا يعترف بعجزه أمام التحدي القرآني. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره. فمع أن العلم كما قلت العلم في الحقيقة منحاز بكل قوة إلى الإسلام، يعني العلم ليس محايدا كما يدعون، يريدون أن يقول العلم محايد ملوش علاقة بالدين، لا، العلم الحديث بكل ثقله وبكل اتجاهاته اللي هو انطبق عليه لفظة العلم، لأن في دجل بيسمى علم، لكن العلم الحقيقي منحاز بكل قوة إلى الإسلام، ودي حقيقة ينبغي تسليط الضوء عليها حتى يزداد الناس ثقة بهذا المنهاج النبوي الشريف. فيركز شيخ الإسلام على أن النبوة هي الوسيلة الوحيدة للمعرفة الصحيحة والهداية الكاملة، وهذا هو ما يعطينا المدخل الرئيسي إلى تحديد مكانة شيخ الإسلام الحقيقية أو التحقيقية والتجديدية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى مبينا أن بالضد تتبين الأشياء، يقول ماذا يثبته القرآن ويعلنه؟ يقول يلح القرآن على أن الأنبياء هم الأدلاء على ذات الله وصفاته الحقيقية، كما قلنا مرارا حقيقة التاريخ أن التاريخ هو عبارة عن إيه؟ محور التاريخ صراع بين الإسلام وبين الكفر، لا صراع الطبقات ولا صراع أجناس ولا صراع أي شيء آخر، إنما هو الصراع بين الإسلام وبين الكفر، كل التاريخ هذا هو التفسير الحقيقي الوحيد، ودارت الأيام الآن وعاد الأمر كما كان بصورة يعني واضحة وقوية. أول أمس في ذكرى مرور سنة على الاحتلال العراقي لفت نظري في صورة لبعض المظاهرات شرق آسيا، مظاهرات ضد الأمريكا، لفت نظري عنوان مكتوب على إحدى اللافتات بيقول بالإنجليزي يعني Stop Bush Armageddon، يعني أوقفوا موقعة هرمجدون بتاعة بوش، يعني دي ناس من شرق آسيا اللي هم ما عندهمش دراية بالدين ولا غيره، لكن شوف فهم خلفية الثقافية وراء حروب أمريكا، مش بيقولها ناس مسلمين، دي ناس يعني معروف جماعة شرق آسيا اهتماماتهم ضئيلة بالنواحي الدينية لأنهم وثنيين، لكن شوف العنوان في اللافتة أوقفوا هرمجدون بتاعة بوش، Stop Bush Armageddon، ففهمين إن هي منطلقة من عقائده الدينية الحرب، هذه الحرب. يقول يلح القرآن على أن الأنبياء هم الأدلاء على ذات الله وصفاته الحقيقية، وهم الوسيلة الوحيدة لمعرفة الله تعالى المعرفة الصحيحة التي لا يشبهها جهل ولا ضلال ولا سوء فهم ولا سوء تعبير، ولا سبيل إلى معرفة الله تعالى الصحيحة إلا ما كان عن طريقهم، لا يستقل بها العقل ولا يغني فيها الذكاء ولا تكفي سلامة الفطرة وحدة الذهن والإغراق في القياس والغنى في التجارب. وقد ذكر الله تعالى هذه الحقيقة الناصعة على لسان أهل الجنة، وهم أهل الصدق وأهل التجربة، وقد أعلنوا ذلك في مقام صدق كذلك، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقرنوا هذا الاعتراف وهذا التقرير بقولهم لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني هذه الهداية ما أتتنا إلا عن طريق الرسل، اللهم لولا أنت ما اهتدينا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكيف جاءت الهداية؟ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فدل على أن الرسل وبعثتهم هي التي تمكنوا بها من معرفة الله تعالى وعلم مرضاته وأحكامه والعمل بها، الذي تمكنوا به من الدخول في الجنة والوصول إلى دار النعيم. وقد ختم الله سبحانه وتعالى سورة جليلة من سور القرآن وهي سورة الصافات، وقد نفى فيها ضلال المشركين وسوء اعتقادهم ونسبتهم إلى الله ما هو منه بريء، فقال عز وجل في آخر السورة بعدما ذكر ضلال المشركين وغيرهم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والآيات الثلاث حلقات متصلة بعضها ببعض، فلما نزه الله سبحانه وتعالى نفسه العالية مما يتفوه به المشركون سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تنزيه لله عما يصفون، ذكر المرسلين الذين جاءوا بالتنزيه والتقديس الكاملين، وسلام على المرسلين الذين جاءوا بالتنزيه والتقديس الكاملين والوصف الصحيح البليغ، وسلم وأثنى عليهم لأنهم هم أهل الفضل في تعريف الخلق بالخالق عز وجل وفي الوصف الصحيح الصادق، وكانت بعثتهم منة على الخلق ونعمة على الإنسانية ومن مقتضيات الربوبية الرحيمة الحكيمة، فختم كل ذلك بقوله: والحمد لله رب العالمين. ثم يقول الشيخ تحت عنوان ضلال الفلسفة اليونانية وسر شقائها وخيبتها، يقول: إذن قد ضل وتعب وجاهد في غير جهاد من أراد معرفة الله تعالى المعرفة الصحيحة وصفاته وأسماءه الحسنى وما بينه وبين هذا العالم من صلة وكيفية إحاطته به وقدرته عليه ونفوذ أحكامه فيه عن غير طريق الأنبياء والمرسلين، واعتمد في ذلك على عقله وعلمه وذكائه وإلمامه ببعض العلوم والصنائع ونجاحه في بعض المحاولات العلمية وإنتاجه الضعيف المتواضع أو العظيم الضخم في بعض المجالات العلمية، وحق عليهم قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا سر ضلال الفلسفة الإغريقية الإلهية وأقطابها ونوابغها، فقد غرهم ذكاؤهم وعلومهم وآدابهم وشعرهم الخصب الغني وملاحمهم العظيمة التي نظموها ونبوغهم في علوم الرياضة والهندسة والإقليدس والفلسفة الطبيعية والنجوم والفلكيات، فخاضوا في الإلهيات وفي موضوع الذات والصفات والخلق والإبداع، فجاءوا بالسخيف المرذول وبالتهافت المتساقط وبالمتناقض المتضاد من الآراء والأقوال والتحكمات والتخمينات التي صدق الغزالي رحمه الله تعالى في وصفها بقوله: ظلمات بعضها فوق بعض. لو حكاه الإنسان عن منام رآه لاستدل على سوء مزاجه، أو لو أورد جنسه في الفقهيات التي قصار المطلب فيها تخمينات لقيل إنها ترهات لا تفيد غلبات الظنون. وقال أيضا: لست أدري كيف يقنع المجنون من نفسه لمثل هذه الأوضاع فضلا عن العقلاء الذين يشقون الشعر بزعمهم في المعقولات. على أي الأحوال، هنا لفتة مهمة جدا، ودي خطورة الافتتان بالمنهج الغربي الحديث، دي خطورة الحقيقية، إن في خلط بين اللي هو علوم التمتع بالخلاق أو علوم الاستمتاع بالخلاق، علوم الدنيا التي برع فيها الغرب بلا جدال، برعوا فيها أي ما برع الآن بلا شك. الغرب يرى أنه مدام اكتشف أمورا علمية وأخذ بأسباب القوة وأنجز كذا وكذا وكذا للبشرية أو لنفسه، إذن له الحق في أن يفتي فيما ليس له به علم، يعني هو يجادل فيما له به علم اللي هي العلوم الدنيوية، نعم متفوقين فيها، لكن ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. فالغرب منخدع، بالذات أمريكا، يعني أمريكا زي ما قال كلينتون في خطاب الرئاسة، قال إن احنا هدفنا أن نحول العالم إلى صورتنا، يعني أمريكا المتشردة الظالمة بترى إن هي عندها منهج سامي المفروض تهدي كل البشرية إلى هذا المنهج. فالغرور اللي حصل عند الغرب وافتتان بعض المسلمين بالمناهج الغربية ناشئ من إيه؟ ناشئ ببراعتهم في جانب نعم هم فيه برعون، لكن هم جهلة ومنحرفون وضلون في جانب الآخر وهو جانب العقيدة أو التوحيد أو هذه الأشياء، لأن الأشياء دي لا تخضع للتجربة، مش هنوصل إليها عن طريق التجربة والمشاهدة والاستنتاج، لكن عن طريق الوحي. فهم اضطروا بما هم عليه من العلم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فاغتروا بما هم عليه من العلم المادي الدنيوي واعتبروا تفوقهم في هذا مسوغا لأن يتبنوا نظريات أو عقائد أو مناهج تخالف منهج النبوة، ويعتبرون أن تفوقهم في العلوم الدنيوية يعطيهم الحق في فرض مبادئهم الباطلة وأخلاقهم الفاسدة على سائر شعوب الأرض. نفس الشيء الناس اللي فتتن بهم بينظروا الجانب الإيه؟ غالبا الجانب الدنيوي والشهوات أو حتى الجوانب العلمية، ثم يتناسون أن المسلمين بالنسبة للغرب، يعني الغرب يعتبر راقدا في مهد طفوليته بالنسبة للعلوم الإسلامية الإلهية بالذات وطريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، هم محرومون من هذه النعمة. فما عذر الذين يضلون ضلالهم وهم قد شرفهم الله بنعمة الإسلام؟ فلا يفتن في عضنا الضعف الظاهر الذي عليه الأمة الآن. مش معنى ذلك أننا نهتز في إيماننا وقيمنا، الإسلام هو الدين الوحيد الحق في هذا الوجود. دعكم بقى من ثقافة العولمة وتميع كل شيء وهدم كل قيم بالذات القيم الإسلامية من أجل التذويب وتحطيم مقومات القوة في أمة المسلمين وهيهات، طبعا لأن هذا دين الله سبحانه وتعالى وهم يكيدون كيدا والله عز وجل يكيد كيدا. يقول دور ابن تيمية في التركيز على ما جاء به طريق الأنبياء وتزييفه لآراء الفلاسفة. يقول يأتي ابن تيمية في القرن الثامن الهجري وهو أي القرن مسحور مبهور بكلام الفلاسفة والمنطقيين، فيجعل الرد عليهم موضوعه الأثير الحبيب ويركز عليه في كتاباته وبحوثه، يعني نقد الفلاسفة والمنطقيين وهؤلاء الناس. ولذلك ما فيش حاجة في الإسلام اسمها فلسفة، يعني إياكم أن تصدقوا كلمة الفلسفة الإسلامية، تناقض يعني زي كده الكفر الإسلامي، يعني لو واحد قال الكفر الإسلامي فده معنى الفلسفة الإسلامية. الناس الجهلة وللأسف الجهلة دول أساتذة كبار في الجامعة، من شدة إغراقهم في تقليد الغرب والافتتان به وجهلهم بالدين الذي ينتمون إليه. أنا سمعت أحد هؤلاء الأساتذة المشهورين جدا كان يتكلم في محاضرة فبيقول إن إحنا متخلفين وإحنا كذا وكذا على الأمة الإسلامية، ثم يقول العرب يعني ليس عندهم أي إبداع ولا قدرة على الابتكار إلى آخره، ثم يدلل على هذا بقوله يعني شوفوا كل التاريخ بتاعنا ده ما طلعش عندنا غير 2 فلاسفة بس، واحد منهم أندلسي والتاني فارسي، يعني ده الدليل القاطع على إن دي أمة خائبة لا تفهم في العلم ولا في الفضائل، ما 2 فلاسفة لأن هم أصلا منحرفين أشد الانحراف في قضايا العقيدة، لأن الإسلام لا يمكن يكون فيه فلسفة زي بالضبط فلسفة إسلامية الكفر الإسلامي، هل يجتمعان؟ فهذه قضية. فإيه الفرق بين منهج الفلاسفة وبين منهج الإسلام؟ الحقيقة مثل هذا الرجل هو يكون جاهل في الغالب، ما هوش فاهم حاجة لا في دينه ولا في الفلسفة، لأن لو يعرف الفلسفة هيعرف إنها كفر. يقول شيخ الإسلام معلقا على كلام الفلاسفة والحكماء، يقول يتأمل اللبيب كلام هؤلاء الذين يدعون من الحذق والتحقيق ما يدفعون به ما جاءت به الرسل، كيف يتكلمون في غاية حكمتهم ونهاية فلسفتهم بما يشبه كلام المجانين، ويجعلون الحق المعلوم بالضرورة مردودا والباطل الذي يعلم بطلانه بالضرورة مقبولا بكلام فيه تلبيس وتدليس. وحق عليهم قوله تعالى أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقوله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. شيخ الإسلام يتعجب حينما يتناول مباحث العلوم الإلهية لفلسفة اليونان وأقوال فلاسفتهم الذين يقرنونها بالعلوم والحقائق التي يأتي بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام إذا نظر في كلام معلمهم الأول أرسطو وتدبره الفاضل العاقل، يعني إذا نظر الشخص الفاضل العاقل في كلام أكبر رأس فيهم أرسطو لم يفده إلا العلم بأنهم كانوا من أجهل الخلق برب العالمين. ده الكبير بتاع الفلاسفة، لما تقرأ كلامه إذا كنت عاقلا أنت هذه الذي تستفيده، مش علم جديد، لا، العلم الذي تستفيده أن هؤلاء الفلاسفة كانوا من أجهل الخلق برب العالمين. وصار يتعجب تعجبا لا ينقضي ممن يقرن علم هؤلاء بالإلهيات بما جاءت به الأنبياء، ويرى أن هذا من جنس من يقرن الحدادين بالملائكة، بل من يقرن دهاقين القرى بملوك العالم، فهو أقرب إلى العلم والعدل ممن يقرن هؤلاء بالأنبياء، فإن دهقان القرية متول عليها كتولي الملك على مملكته جزءا من الملك. وأما ما جاءت به الأنبياء فلا يعرفه هؤلاء البتة، وليسوا قريبين منه، بل كفار اليهود والنصارى أعلم منهم بالأمور الإلهية. ولست أعني بذلك ما اختص الأنبياء بعلمه من الوحي الذي لا يناله غيرهم، فإن هذا ليس من علمهم ولا من علم غيرهم، وإنما أعني العلوم العقلية التي بينها الرسل للناس بالبراهين العقلية في أمر معرفة الرب وتوحيده ومعرفة أسمائه وصفاته، وفي النبوات والمعاد وما جاء به من مصالح الأعمال التي تورث السعادة في الآخرة، فإن كثيرا من ذلك لم يشموا رائحتها ولا في علومهم ما يدل عليها. وأما ما اختصت الرسل بمعرفته وأخبرت به من الغيب فذلك أمر أعظم من أن يذكر في ترجيحه على الفلسفة، وإنما المقصود الكلام في العلوم العقلية، دع ما جاءت به الأنبياء فإنه مرتبة عالية. يقول أيضا: بيّن ابن سينا أمر النبوة أنها من قوى النفس، وقوى النفس متفاوتة، وكل هذا كلام من لا يعرف النبوة بل هو أجنبي عنها، وهو أنقص ممن أراد أن يقرر أن في الدنيا فقهاء وأطباء، وهو لم يعرف غير الشعراء، فاستدل بوجود الشعراء على وجود الفقهاء والأطباء. بل هذا المثال أقرب، فإن بعد النبوة عن غير الأنبياء أعظم من بعد الفقيه والطبيب عن الشاعر، ولكن هؤلاء من أجهل الناس بالنبوة، ورأوا ذكر الأنبياء قد شاع فأرادوا تخريج ذلك على أصول قوم لم يعرفوا الأنبياء. يقول أيضا: وأبعد هؤلاء عن النبوة المتفلسفة والباطنية والملاحدة، فإن هؤلاء لم يعرفوا النبوة إلا من جهة القدر المشترك بين بني آدم وهو المنام، وليس في كلام أرسطو وأتباعه كلام في النبوة، والفارابي جعلها أي النبوة من جنس المنامات فقط، ولهذا يفضل هو وأمثاله الفارابي، ولكن الفيلسوف الإسلامي يفضل هو وأمثاله الفيلسوف على النبي. وابن سينا عظمها أكثر من ذلك، فجعل للنبي ثلاث خصائص: أحدها أن ينال العلم بلا تعلم، ويسميها القوة القدسية، وهي القوة الحدسية عنده. والثاني أن يتخيل في نفسه ما يعلمه، فيرى في نفسه صورا نورانية، ويسمع في نفسه لا في الخارج. فهكذا عند هؤلاء جميع ما يختص به النبي مما يراه ويسمعه دون الحاضرين، إنما يراه في نفسه ويسمعه في نفسه، وكذلك الممرور عندهم. والثالث أن يكون له قوة يتصرف بها في هيول العالم بإحداث أمور غريبة، وهي عندهم آيات الأنبياء، وعندهم ليس في العالم حادث إلا عن قوة نفسانية أو ملكية أو طبيعية، وهؤلاء عندهم جميع ما يحصل في نفوس الأنبياء، إنما هو من فيض العقل الفعال. ثم إنهم لما سمعوا كلام الأنبياء وأرادوا الجمع بينه وبين أقوالهم، صاروا يأخذون ألفاظ الأنبياء فيضعونها على معانيهم، ويسمون تلك المعاني بتلك الألفاظ المنقولة عن الأنبياء، ثم يتكلمون يصفون الكتب بتلك الألفاظ المأخوذة عن الأنبياء، فيظن من لم يعرف مراد الأنبياء ومرادهم أنهم عانوا بها ما عانته الأنبياء، وضل بذلك طوائف، وهذا موجود في كلام ابن سينا ومن أخذ عنه. ثم يقول: الفرق الأساسي بين القرآن والفلسفة في ذات الله تعالى وصفاته. أشار شيخ الإسلام إلى نقطة علمية مهمة، وهو يتحدث عن الفرق المبدئي بين القرآن والفلسفة في ذات الله تعالى وصفاته. يقول: والقرآن أثبت الصفات على وجه التفصيل ونفى عنها التمثيل، وهي طريقة الرسل، جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل، وأعداؤهم جاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل. هو ذكر أن عالما من علماء الهند توافق تماما مع شيخ الإسلام في يعني هذه الجزئية التي أشرنا إليها. نزيد هذه النقطة إيضاحا لأهميتها والابتلاء كثير من الإخوة بدراسة الفلسفة للأسف الشديد، حتى طلبة الثانوية العامة ما يسلمون من الاضطرار إلى دراسة هذه الدلالات. نفصل قليلا في مسألة الفرق بين المنهج الإسلامي النبوي وبين منهج الفلسفة وعلم الكلام. الموضوع الذي تعالجه الفلسفة هو نفس الموضوع الذي يعالجه الدين، وهذا كلام الدكتور أشقر في سلسلته المباركة العقيدة في ضوء كتاب السنة، في بحث العقيدة في الله أثبت هذا البحث. يقول: إذ يزعم الفلاسفة أن مباحثهم تهدف إلى معرفة أصل الوجود وغايته ومعرفة السبيل الذي يحقق السعادة الإنسانية عاجلا أو آجلا، وهذان هما موضوع علم الفلسفة بقسميها العلمي والعملي، وهما كذلك موضوع علم الدين. وعلى الرغم من ذلك فإن الاختلاف بين الدين والفلسفة اختلاف كبير، فهما يختلفان في المصادر والمنابع وفي المنهج والسبيل وفي قوة التأثير والسيطرة وفي الأسلوب وطريقة الاستدلال وفي آثار كل منهما. يقول أولا بالنسبة للمصادر والمنابع: الفلسفة في كل صورها عمل إنساني يتحكم فيه كل ما في طبيعة الإنسان من قيود وحدود وتدرج بطيء في الوصول إلى المجهول وقابلية للتغيير والتحول وتقلب بين الهدى والضلال واقتراب أو ابتعاد عن درجة الكمال. إذا الفلسفة يجهد إيه؟ بشري، يعتريه ما يعتري البشر من النقص والخلل. ولذا فإن أساطين الفلسفة لم يستطيعوا أن يتخلصوا من التأثر بالبيئة، فكانت تصوراتهم ومعتقداتهم فيها صدى كبير لما يحيط بهم. ولنأخذ على ذلك مثلا أفلاطون، فإن إذا درسنا نتاجه رأيناه يردد الأساطير التي سادت في عصره، بل إنه ينشئ الأسطورة ويضمنها أفكاره ومعتقداته، بل إن كثيرا من معتقداته وآرائه هي أساطير في ذاتها. يقول العقاد وهو يتكلم على أفلاطون: غلبت البيئة الوثنية أفلاطون على تفكيره بحكم العادة وتواتر المحسوسات، فأدخل في عقيدته أربابا وأنصاف أرباب لا محل لها في ديانات التوحيد. يعني كان مشركا وثنيا يعدد الآلهة، وده معروف يعني عند اليونانيين. الشيء المؤلم يعني أن رجل مجرم مثل فرويد العالم النفسي المعروف باني نظريته في أجزاء كبيرة منها على إيه؟ على بعض العقائد الوثنية. فده بيقول واحد يهودي زي فرويد ويبقى ده علم بقى وشيء يعني محترم، لكن لو نقض بالإسلام لا، ده تطرف وإرهاب. يعني مثال بسيط يعني عقدة إلكترا وعقدة أديب وكل هذه أصلا قصة في أصلها هي أساطير يونانية وتذكر في كتب العلمية للأسف على أنها إحدى النظريات الجائزة في مدرسة التحليل النفسي مبنية على أساطير يونانية. طب ده هو ده العلم بقى؟ هل ده علم لما تبني مذهب معين على أساطير يونانية بدأ اسمه علم؟ يقول العقاد وهو يعرض نظرية أفلاطون في الوجود تدليلا على ما يقول، يقول: فالوجود في مذهب أفلاطون طبقتان متقابلتان، طبقة العقل المطلق وطبقة المادة الأولية أو الهيولة، والقدرة كلها من العقل المطلق والعجز كله من الهيولة، وبين ذلك كائنات على درجات تعلو بمقدار ما تأخذ من العقل وتسفل بمقدار ما تأخذ من الهيولة، وهذه الكائنات المتوسطة بعضها أرباب وبعضها نصف أرباب، بعضها آلهة وبعضها نصف إله، وبعضها نفوس بشرية. ده كلام أفلاطون. والسبب الذي من أجله ارتضى أفلاطون وجود تلك الأرباب المتوسطة كما يقول العقاد أنه أراد أن يعلل بها ما في العالم من شر ونقص وألم، فإن العقل المطلق كمال لا يحده الزمان والمكان ولا يصدر عنه إلا الخير والفضيلة، فهذه الأرباب الوسطى هي التي تولت الخلق لتوسطها بين الإله القادر والهيولة العاجز، فجاء النقص والشر والألم من هذا التوسط بين الطرفين. ومن المعروف أيضا أن أفلاطون يؤمن بعقيدة تناسخ الأرواح، هذه هي الفلسفة في مصادرها. أما العقيدة الإسلامية فهي وحي من الله له كل ما للإلهيات من ثبات الحق الذي لا تبديل لكلماته. الحق معناه إيه لغة؟ الثابت أو الثبات، الذي له وجود ثابت، فالحق معناه الثبات. أما العقيدة الإسلامية من حيث المصدر والمنبع فهي وحي من الله له كل ما للإلهيات من ثبات الحق الذي لا تبديل لكلماته وصرامة الصدق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم هو فوق ذلك منحة كريمة تصل إلى حاملها وسفرائها عفوا بلا كدح ولا نصب، وتغمرهم بنورها في فترات خاطفة كلمح البصر أو هو أقرب. ماذا عن المنهج والسبيل؟ دي المصادر والمنابع. المنهج والسبيل: يختلف المنهج الفلسفي عن المنهج الإسلامي في خط سير كل منهما بداية ونهاية. فالفلاسفة كثير منهم يبدأون بدراسة النفس الإنسانية ويجعلونها الأصل الذي يبنون عليه ويفرعون عنه، فتكلموا في إدراكهم للعلم وأنه تارة يكون بالحس وتارة بالعقل وتارة بهما، وجعلوا العلوم الحسية والبدهية ونحوها هي الأصل الذي لا يحصل علم إلا بها، ثم زعموا أنهم إنما يدركون بذلك الأمور القريبة منهم من الأمور الطبيعية والحسابية والأخلاق. فجعلوا هذه الأصول هي الثلاثة الأصول التي يبنون عليها سائر العلوم، ولهذا يمثلون ذلك في أصول علم الكلام بأن الواحد نصف الاثنين، وأن الجسم لا يكون بمكانين، وأن الضدين كالسواد والبياض لا يجتمعان. وكثير من هؤلاء لا يجعلون الأخلاق مثل العدل والعفة من الأصول، بل من الفروع التي تفتقر إلى الدليل. وكثير من المصنفين في الفلسفة يبتدئ بالمنطق ثم الطبيعي والرياضي ثم ينتقل إلى العلم الإلهي، وتجد المصنفين في الكلام يبدأون بمقدمات في الكلام في النظر والعلم والدليل وهو من جنس المنطق، ثم ينتقلون إلى حدوث العالم وإثبات محدثه، ومنهم من ينتقل من تقسيم المعلومات إلى الموجود والمعدوم وأقسامه كما يفعله الفيلسوف في أول العلم الإلهي. وغالبية الفلاسفة يتوسعون في الأمور الطبيعية ثم يصعدون إلى الأفلاك وأحوالها، ثم المتألهون منهم يصعدون إلى واجب الوجود وإلى العقول والنفوس، ومنهم من يثبت واجب الوجود ابتداء من جهة أن الوجود لا بد فيه من واجب. وأما الغاية التي يرمي إليها المتكلمون الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر هي إثبات وحدانية الخالق وأنه لا شريك له، ويظنون أن هذا هو المراد بلا إله إلا الله. فعلى زعمهم يبقى مش المقصود بقى لا إله إلا الله، يبقى إيه؟ لا رب إلا الله، لا رب أو لا خالق إلا الله، ومش هي دي القضية. ده محور التوحيد أو الهدف من خلق الخلق هو الإيه؟ إثبات عند المتكلمين إثبات الربوبية، وحدة الربوبية، لا رب إلا الله. يبقى فرعون كان موحدا توحيد الربوبية، وأبو جهل وأبو لهب كل هؤلاء كان يؤمنون بأنه لا خالق إلا الله، ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام. يقول الدكتور الأشقر: هذا المنهج الفلسفي الكلامي يشغل الباحث والناظر فيه في قضايا ينقضي العمر ولا ينتهي من بعضها، بل إن الذي يحصله منها ينطوي على شبهات تجعل اليقين غير موجود، فيصاب الباحث بالحيرة والشك والاضطراب. أما المنهج القرآني فإنه يجعل فاتحة دعوته ودعوة الرسل جميعا الدعوة إلى عبادة الله وحده، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول كان يطالب قومه في أول الأمر أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يطالبهم بعبادته بالقلب وعبادته باللسان وعبادته بالجوارح، وعبادة الله متضمنة لمعرفته وذكره. وأصل العلم عندهم هو العلم بالله سبحانه وتعالى، لا الحس ولا البدهيات. فالله سبحانه هو الأول الذي خلق الكائنات، والآخر الذي إليه تصير الحادثات، فهو الأصل الجامع، والعلم به أصل كل علم وجامعه، وذكره أصل كل ذكر وجامعه، والعمل له أصل كل عمل وجامعه. ومن العلم به تتشعب أنواع العلوم، ومن عبادته وقصده تتشعب وجوه المقاصد الصالحة، والقلب بعبادته والاستعانة به معتصم مستمسك قد لجأ إلى ركن وثيق واعتصم بالدليل الهادي والبرهان الوثيق. فلا زال إما في زيادة في العلم والإيمان، وإما في السلامة عن الجهل والكفران. فالعلم بالله أعظم سبيل لمعرفة الله ومعرفة الحياة والأشياء ومعرفة النفس الإنسانية. يقول ابن أبي حاتم: عرفنا كل شيء بالله. وسئل ابن عباس: بما عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس، ضاعنا في لعوجاج، زائغا عن المنهاج. أعرفه بما عرف به نفسه، وأصفه بما وصف به نفسه. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن للدعوة إلى الله أنه سيقدم على قوم أهل الكتاب، وأوصاه أن يكون أول ما يدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا ذلك فيدعوهم بعد ذلك إلى الفرائض، وهو حديث صحيح رواه الشيخان. ولم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم أولا إلى الشك أو النظر أو القصد إلى النظر كما هي طريقة بعض المتكلمين. يعني بعض الشباب أحيانا يتأثر بكلام الفلاسفة الضلال فيقول أن أول طريق اليقين هو الشك، فإن كان عندك أي شيء من العقائد اهدم كل العقائد وابدأ شك الأول وبعدين إيه تتطور بقى. هذا الكلام طبعا كلام فاسد، كلام الفلاسفة. ليه؟ لأن احنا عندنا عقيدة راسخة أن الإنسان يولد على الفطرة على العافية، يعني الإنسان يولد مهيئا للتوحيد، إذا خلع عن مؤثرات البيئة ف فإنه ينقاد طوعا وبفطرته وطبيعته إلى التوحيد، إقرار بالتوحيد، ثم البيئة هي التي تفسده. فكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأنت أعطاك الله هذه الفطرة، فلذلك تجد الإنسان سليم الفطرة لا يحتاج للنقاش في قضية هل الله موجود أو غير موجود، لأن هو يحس بها في فطرته، هذا شيء مغروس في الفطرة، فهذه سلامة وعافية. فكيف يعني نفسد مثل هذه الفطرة؟ لا تغيير لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تغيير لخلق الله. فلذلك ابتدأ البخاري رحمه الله تعالى كتابه بأصل العلم والإيمان، باب بدء إيه؟ نزول الوحي، فأخبر عن صفة نزول العلم والإيمان على الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء به، ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به، فرتبه الترتيب الحقيقي الذي يدل على علمه وحكمته عز وجل. والله عندما يبعث الناس لا يسألهم عن العلوم الحسية والبدهية والمنطق والطبيعي، بل يسألهم عن استجابتهم للرسل أو عدمها، ماذا أجبتم المرسلين؟ مش هيسألنا بقى على الكلام الفارغ هذا بتاع الفلاسفة، ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا هو الذي سوف نحاسب عليه، لأن الله أقام على البشرية الحجة ببعثة الرسل، وقد أعذر من أنذر. فيقول تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولا يمكن أن تقوم الحج على الناس إلا ببعثة الرسل، يقول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا الدعوة إلى عبادة الله كما أنها هي نقطة البدء في المنهاج القرآني، ومعرفة الله هي الأصل الذي تتفرع عنه العلوم، فإن نقطة النهاية أيضا عبادة الله المتضمنة معرفته وتوحيده. أما مجرد الإقرار بوحدانية الخالق وإفراد الصانع اللي هي دي أقصى ما يطلبه علماء الكلام، الإقرار بأنه لا خالق إلا الله، فهذه جزئية في المنهج القرآني، لا يكفي مجرد الإقرار بها، لأن الكافر لا يصير مسلما بأن يقول لا رب إلا الله، بل يصير مسلما بأن يقول لا إله إلا الله. ولذلك لم تنفع المشركين الذين حاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا يقولون لا رب إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ومع ذلك لم يعدوا مسلمين. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، ومع ذلك لم يدخلوا بها في الإسلام. فكلمة النجاة هي لا إله إلا الله، يعني لا نعبد إلا الله. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعاله، يعني إنما يأتي من السماء ليس إلا من الله، الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وكل أمور الربوبية لا يصنعها إلا الله سبحانه وتعالى. فده توحيد الربوبية، ما كلهم بيقولوا كده، حتى اللي بيقولوا إلهين زي الثانوية المجوس يرون أن إله الخير عندهم أقوى وأحسن من إيه، من إله الشر. أما الفلاسفة الذين بحثوا في العقول والنفوس فهم يخبطون في هذا المجال خبطا لا قرار له، وحسبك دليلا على ذلك أن التقدم العلمي الهائل في هذا العصر لم يكشف لنا حقيقة النفس الإنسانية، ولقد بذل الجنس البشري مجهودا جبارا لكي يعرف نفسه، ولكن على الرغم من أننا نملك كنزا من الملاحظة التي كدسها العلماء والفلاسفة والشعراء وكبار الروحانيين في جميع الأزمان، فإن استطعنا أن نفهم جوانب معينة فقط من أنفسنا، إننا لا نفهم الإنسان ككل، إننا نعرفه على أنه مكون من أجزاء مختلفة، حتى هذه الأجزاء ابتدعتها وسائلنا، فكل واحد منا مكون من موكب من الأشباح تسير في وسطها حقيقة مجهولة. وواقع الأمر أن جهلنا مطبق. الإمام الشافعي له عبارة جميلة جدا بيقول كلما أدى بني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كان هذا المنهج الذي يليق بمن يكتشف أشياء من هذه العلوم، أنه يتواضع لله سبحانه وتعالى، نجد أنهم يغترون بهذا الظاهر من علوم الاستمتاع في الخلاق. فواقع الأمر أن جهلنا مطبق، فأغلب الأسئلة التي يلقيها على أنفسهم أولئك الذين يدرسون الجنس البشري تظل بلا جواب، لأن هناك مناطق غير محدودة في دنيانا الباطنة ما زالت غير معروفة. إذا كانت هذه المعرفة التي بلغتها الأبحاث في القرن العشرين، فكيف تجعل النفس الإنسانية هي الأصل الذي يتفرع عنه مختلف العلوم؟ أما المعرفة بما وراء الطبيعة فإن الفلسفة ضلت في هذا ضلالا بعيدا. يعني إذا كان في معرفة الإنسان نفسه ضلوا هذا الضلال، فكيف بقى إذا تكلموا في الغيبيات كالجنة والنار والذات الإلهية والملائكة؟ لا شك سيكونون أشد ضلالا إذا لم يستضيئوا بنور الوحي الشريف. طبعا أوجه المقارنة في هذا الموضوع كما ذكرنا هي أوجه كثيرة، لكننا نكتفي هذا المساء بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى فيما يأتي المقارنة بين المنهج الفلسفي وبين المنهج الإسلامي. يكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.